عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30 وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30 قلنا أن رمضان بيثبت بها إما برؤية الهلال وإما باكتمال عدة شعبان 30 يوما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. حديث صحيح. الناس خرجوا يشوفوا الهلال فسيدنا ابن عمر شاف الهلال فأخبر الناس صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. إذن فالهلال يثبت برؤية رجل عادل مهم مريض يجي شوية سفيه أو مجنون أو رجل مقدوح في عدالتي أو في مروءتي أو ما شابه ذلك أو فاسق أو لا يصلي أو يدخن أو يقول لك شفت الإله طبعا ما شاء الله يصلح حالك. رجل عادل مهمة دي جدا يا أخوانا خلي بالك مش أي حد يشوف الإله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رجل من الأعراب جايله من أهل البادية أقول له شفت الهلال عايز بقى يشوف بقى ده مسلم ولا. فالرجل نطق بالشهادتين أو أقر خلاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يخبر الناس أن غدا إن شاء الله يكون إيه هو أول رمضان. والله تعالى أعلم. آمين.